يعني كانوا في أول النهار كانوا يدعون الله عز وجل أن يعينهم على طاعة أو على طاعة الله عز وجل سائر اليوم، طول اليوم ربنا يعينهم على طاعته في هذا اليوم. فإذا انقضى النهار وجاء الليل كانوا يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم طاعته التي قدموها لله عز وجل في هذا اليوم، وأن يغفر لهم التقصير. لذلك قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بإيه؟ بالغداء. الغداء اللي هي إيه؟ وقت الصبح اللي احنا فيه دلوقتي. طيب، وإذا انتهى الغداء بقى وهم طول اليوم في عبادة وطاعة وذكر الله تبارك وتعالى، جاء المساء اللي هو الإيه؟ العشي، يدعون ربهم بالغداء والعشي، فكأن العمر كله إيه؟ طاعة لله تبارك وتعالى وذكر لله عز وجل. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى نعيش في يعني هذه الدقائق المعدودة بحيث نترك الناس لذكر الله عز وجل. والخلوة، مجالس الخلوة دي حاجة من أعظم الأشياء التي تربي القلب، والإنسان عليه أن يختبر قلبه في هذه المواطن. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اختبر قلبك في ثلاث مواطن. ثلاث مواطن اختبر قلبك فيها. يعني اختبر قلبك فيها، في ناس كتير عايشة وتظن أنهم قلوبهم حية، بيظن أنه هو له قلب وأنه يعني قلبه ده حياته حياة كاملة، ولكن الحقيقة غير كده، ولكن الحقيقة غير ذلك، أنه هو عايش ولكن قلبه ميت، شكله شبه الأشباح ولكن قلبه إيه؟ قلب ميت، لهم قلوب لا يفقهون بها. طيب، نعرف ازاي ان قلب ده حي وحياته كاملة؟ اختبر قلبك في ثلاث. الموضع الاول عند تلاوة القرآن، وانت بتقرأ القرآن تفقد قلبك، شوف كده انت مدى خشوعك ايه، مدى انكسارك لله تبارك وتعالى ايه، مدى قربك من الله عز وجل، ايمانك زاد ولا ايه اللي بيحصل لك؟ هذا هو الموضع الاول الذي تختبر فيه حياة القلب. الموضع الثاني هو الخلوات، اقعد لوحدك، خد لك جنب لوحدك واقعد اذكر الله تبارك وتعالى. ومن فضائل هذه الخلوات الحديث اللي كلنا حافظينه عارفينه: ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قاعد لوحده فتذكر الله تبارك وتعالى، وتذكر مقام القهر ومقام العلو ومقام الله تبارك وتعالى، ففاضت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى. ده بقى فين؟ فين يوم القيامة؟ في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، في ظل عرش الرب تبارك وتعالى. الموضع الثالث من المواضع اللي الإنسان يختبر فيها قلبه اللي هي في إيه؟ في مجالس الذكر، المجالس الطيبة اللي احنا قاعدينها دي. الإيمان يزيد في هذه المجالس، الإنسان قلبه يرتقي في هذه المجالس، الإنسان لابد أن يتخلص وأن ينوي وأن يعزم عزمة أكيدة على التخلص من أفات القلب، وأن يتخلص من الذنوب والمعاصي التي علقت به، لا سيما أن الله تبارك وتعالى أمد في عمره إلى أن أدرك هذا اليوم أو إلى أدرك هذه العشر. من نعم ربنا تبارك وتعالى على العبد أنه يدرك هذه النعم وهذه الخيرات. المشكلة مش أنك يعني الأهم حاجة في حياتك أنك توفق وأن يمد الله عز وجل في عمرك إلى أن تصل لهذه المواسم، مواسم الخيرات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها للمؤمنين، لعباده المؤمنين، الموسم تلو الموسم. احنا كنا في رمضان، واحنا في رمضان اذكر كنت في هذا المكان واحنا في الليالي الاخيرة من رمضان، وفي فجر يوم من ايام رمضان قعدنا نتفاكر مع بعض احنا ازاي هنبكي على رمضان وعلى انقضاء وسرعة انقضاء، وهكذا يمر العمر سريعا، العمر هينقضي برضه زي ما انقضى رمضان وزي ما كام رمضان في حياتنا انقضي، كذلك سينقضي هذا العمر وسينتهي هذا العمر بطول ايامه ولياليه. ولكن السعيد هو الذي ملأ هذه الايام وهذه الساعات وهذه الدقائق بذكر الله تبارك وتعالى وبطاعة الله عز وجل وبمناجاة الرحمن تبارك وتعالى. يوم القيامة سيسعد سعادة كبيرة بإيه؟ بهذه الساعات وبهذه اللحظات، الذي ربما لحظة واحدة من هذه اللحظات ذرفت عيناه بالدموع من خشية الله تبارك وتعالى، أو تذكر الله تبارك وتعالى بذكر من الأذكار اللي احنا طبعا هنشرع فيها وهنداوم عليها طيلة هذا اليوم هذه الأذكار المسنونة والمشروعة، بل هي أفضل ما قاله النبيون وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم. أفضل ما قال النبي والنبيون إيه يا جماعة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اشمعنى هذا الذكر؟ واشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن الدعاء قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة؟ يعني أفضل الدعاء على الإطلاق هو دعاء إيه؟ يوم عرفة. الإمام الباجي رحمه الله يقول أفضل الدعاء أي ثوابا، أعظمه ثوابا وأرجاه إجابة. يعني أنت لما تحب تدعو الله بأحسن دعوة تدعوها تقول إيه؟ اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم ادخلني الجنة، اللهم إني أعوذ بك. كل ده جميل ومطلوب، ولكن أعظم وأفضل الدعاء قول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الإمام الطبري رحمه الله يعني بيلخص المسألة وبيقول اشمعنى لا إله إلا الله، مع إن لا إله إلا الله ثناء على الله تبارك وتعالى في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن قول العبد لا إله إلا الله به يحصل مقصوده أعظم مما يحصل به إيه؟ الدعاء. يعني لما تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هيحصل لك المقصود الذي تريد أكثر مما يحصل لك إن أنت دعوت بما تريد. وهذه من بركات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بها يستفتح كل خير. كل خير يستفتح بإيه؟ هو ينفع حد يخش الإسلام أو يعمل أي عبادة قبل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك؟ لا يقبل منه شيء، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا إلا بلا إله إلا الله. لذلك كان لها هذا المقام وهذه الرفعة. الأمر اللي بعد كده أن قول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو تحقيق للتوحيد. الإنسان حينما يذكر الله عز وجل ويكثر من ذكره به يتحقق التوحيد. وأضف إلى ذلك أنه يستجلب به لطف الله تبارك وتعالى، يستجلب بإيه؟ لطف ربنا تبارك وتعالى. لذلك هنركز جدا في الدعاء في هذا اليوم المبارك على إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. نظل على هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرشدنا إلى مقام عالي جدا من مقامات ذكر الله تبارك وتعالى حينما تكلم عن هذه الأيام العشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من إيه؟ من التهليل والتكبير والتسبيح أو التحميد في رواية أخرى. طيب اشمعنى يعني الثلاثة دول بالتحديد فأكثروا فيهن من التهليل؟ احنا قلنا التهليل ذكرنا الأولى في قول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أو أفضل ما قلت أنا والنبيون إيه؟ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. وقال خير الدعاء في هذا اليوم حينما سئل عن أفضل الدعاء قال لا إله إلا الله. طيب التحميد بقى والإيه والتكبير أو التكبير والتحميد؟ الإنسان حينما ينتهي من أي عبادة ومن أي طاعة ويشرع في العيد، احنا عندنا يوم عرفة ده عيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال عيدنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب، هذه عيدنا. فهذا اليوم هو يوم عيد، عيد للمسلمين. وبطبيعة النفوس أنها حينما تنتهي من الأعمال وحينما تدخل في الأعياد تكون ذلك مدعاة للفرح والسرور وشيء من اللهو الذي قد يخرج عن حد المباح. لذلك كان ذكر الله بالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ليه؟ عشان يضع لك حدا فاصلا بين ما هو مباح وما هو محرم. تنبتدت تخش الصلاة بتعمل ايه؟ تحريم الصلاة ايه؟ الله اكبر، اكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا، أكبر من الفرح، أكبر من اللهو، أكبر من الأولاد ومن الزوجة ومن التجارة ومن كل شيء. لذلك أنت تقول الله أكبر لتذكر نفسك بأنك ما زلت في طاعة، وستظل في هذه الطاعة إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. نعم أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أننا في عبادة مستمرة لله تبارك وتعالى إلى أن نلقى الله عز وجل. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تأتيك الساعة. قال الحسن رحمه الله: لم يجعل الله عز وجل ميقاتا أو أجلا للعبادة دون الموت. افضل اعبد ربنا لحد ايه؟ لحد ما يأتيك الموت. طيب الله أكبر دي احنا يعني ده ذكر جميل جدا وذكر عالي، وله صورتان: صورة مطلقة وصورة مقيدة. الصورة المطلقة اللي احنا قلناها بقى ايه؟ ان طول ما انت قاعد ماشي في الطرقات وفي بيتك وفي عملك وفي مسجدك، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، اكثر منها في سطاتك، في بيتك، في عملك، في كل مكان انت فيه. طيب الصورة المقيدة بقى التانية اللي هي بعد ايه؟ دبر الصلوات. طب دي بتبدأ امتى؟ تبدأ من أول فجر يوم إيه؟ عرفة. بعد ما خلصنا صلاة الفجر نشرع في هذا الذكر المقيد، وينتهي آخر عصر في آخر أيام إيه؟ في آخر أيام منى، اللي هو آخر أيام التشريق، اللي هو اليوم الثالث من أيام الإيه؟ من أيام التشريق العصر، يكون نهاية هذا الذكر المقيد. طيب ننتقل بقى إلى التحميد. ليه بنقول الحمد لله؟ تعرفين الحمد لله دي قد ايه بتزن ايه؟ تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. الحمد لله تملأ الميزان، دي بس كفاية تأتي بها يوم القيامة، تلقى الله عز وجل تملأ بها ميزانك وصحائفك أمام الله تبارك وتعالى. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ومعنى كمان جميل قوي ذكرناه من شوية، إن الحمد لله يا رب إنك بلغتني هذه النعمة، بلغتني هذه الأيام، وفقتني لأن أعيش. كم من إنسان مات كان يتمنى أن يستقبل هذه الأيام، كم من إنسان كان يعد العدة لمثل هذا اليوم، كم واحد فكر في كم قريب له أو كم صاحب له دفنه بيده وأوسده التراب بيده، كان يتمنى وكان يعد العدة لمثل هذا اليوم، لمثل هذا اليوم أعظم أيام الدنيا. طبعا العلماء قالوا الراجح هو أعظم أيام الدنيا يوم النحر، اللي هو يوم الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن يوم عرفة لا يقل فضل عن هذا اليوم، بل من أعظم أيام الدنيا هذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر. لذلك أقسم الله عز وجل وقال الله تبارك وتعالى: وشاهد ومشهود. شاهد ومشهود، العلماء في التفسير لهم كلام جميل جدا على شاهد ومشهود: اليوم المشهود ويوم عرفة. وأقسم الله عز وجل بالشفع والوتر، أيضا العلماء لهم كلام جميل جدا في تفسير الشفع والوتر، وقالوا الشفع هو يوم الأضحى، يوم العيد بكرة. طب والوتر ده إيه؟ يوم عرفة، اليوم الذي نحن فيه. والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، الله عز وجل عظيم لا يقسم إلا بعظيم، وقد أقسم بهذه الأيام العشر والفجر وليالي العشر. واحد يقول لي: طب والليل دي يعني إيه دخلها؟ ده احنا نتكلم على الأيام، إيه علاقة الليالي هنا؟ أقول لك إن ذكر الليالي متعلق بالعبادات والأمور الشرعية، ذكر الليالي في القرآن متعلق بالأمور الشرعية والأمور المستحبة، بذكر الأيام متعلق بإيه؟ بالأمور الدنيوية. لذلك الله عز وجل لما يذكر العبادات ومواقيت العبادات يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الليالي، الأهلة اللي بتأتي في الليالي دي مواقيت، المواقيت يحسب بها أيام العبادات وأوقات العبادات، بل كل أمر مستحب عند الله تبارك وتعالى كان يأتي ليلا. الله عز وجل نجى يونس ليلا ولوطا ليلا، والله عز وجل أمر موسى وأن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فكل أمر شرعي يأتي إمتى؟ ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده مش كده ولا نهارا؟ ليلا. فالأمور الشرعية تأتي إيه؟ ليلا. لذلك يكثر ذكر الليل فيه. احنا بنقول دي بس كده اللطيفة دي او الجزء ده عشان ما حدش يقول ايه والفجر وليالي عشر ده الليالي، ده انت بتقولش الايام، لا ده هنا الامر متعلق بهذه الايام. ولكن لما كان الامر امرا شرعيا متعلقا بعبادة من العبادات ذكرت الليالي. اما اذا كان الامر متعلق بدنيا او بمصالح الناس ومعاشهم ذكرت الايام. ايها الاحبة، نحن في ايام او في زمن فاضل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر نوعا واحدا من العبادة، لم يقل أفضل الأعمال الصيام في يوم عرفة، ولم يقل الصلاة، ولم يقل الصدقة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزمان الفاضل لكي يكون وعاء لكل عمل تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. في واحد ما بيقدرش يصوم، لا يكلف إلا بما في وسعه، ولا يكلف إلا بما في مستطاعه. طيب ما ممكن ده يكون الصدقة في حقه أفضل. طب واحد تاني بيحب الصلاة أكتر، طب واحد بيحب الذكر أكتر، طب واحد بيحب اللهجة بالدعاء والمسكنة والتضرع والتذلل والخضوع إلى الله تبارك وتعالى، واحد يعني يأتي بالمساكين ويعني يضع يده على اليتامى وعلى رؤوس اليتامى والمساكين وهكذا. هذه الأعمال يوم عرفة وعاء لكل الأعمال الصالحة وليس لعمل واحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن، وذكر الأمر مفتوح، أمر مفتوح واسع، أي عمل صالح. طب العمل الصالح ده إيه؟ اللي في شرطين: ما كان موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم، وما جاء إيه؟ بإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يعني الكلام في هذا المقام جليل وعظيم، وأترك المجال لشيخنا وأستاذنا الدكتور حازم يكمل بقى ويمتعنا في هذا السياق وفي هذا المقام. فيعني دقائق كذا قبل الشروق، يعني ربنا يعزك ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. يعني إن شاء الله كذا ندعو البعض وندعو الإخواننا وندعو لمصر ولإخواننا في جميع بلاد الإسلام أن يعني يرفع الله عز وجل عنا هذه الغمة، وأن يكشف عنا هذا البلاء، وأن يمكن لدينه، وأن يثبت قلوب المؤمنين على هذا البلاء، وأن يرفع درجات المؤمنين، وأن يفرج هم المهمومين، وينفذ قرب المكروبين، ويعني يفك أسر المأسورين، وأن يتقبل الشهداء، وأن يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي ينبغي أن يوقن كل واحد منا أن هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو يوم المغفرة. وطبعا الدكتور حازم هيكمل ويكمل باقي فضائل هذا اليوم، لأن اليوم ده له فضائل كتير جدا. ده يوم إتمام الدين وإكمال الدين في هذا اليوم، وده اليوم اللي أخذ فيه الميثاق على بني آدم، يوم عرفة ده اللي هي آية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. كان في اليوم ده، كان في يوم عرفة، ويوم إتمام النعمة إكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، كان في هذا اليوم. هذا اليوم يوم بركة، يوم فضل كبير جدا. الشيخ حازم إن شاء الله يكلمنا عنه ويحدثنا عنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، إني أحبكم في الله. هو يا إخواني، أيوة كده، فوق يا جماعة. احنا في أفضل جلسة ضحى في السنة كلها، الدقائق اللي انتوا فيها دي أفضل جلسة ضحى طول السنة. طب ما بكرة أفضل من النهاردة، ليه مش بكرة؟ لأن بكرة العبادة مش جلسة ضحى، بكرة العبادة إيه؟ انك بعد الفجر بقى تملى شوارع المنصورة تكبير، وتملى شوارع البلد تكبير، ونجهر بالتكبير كده في كل مكان الليلة وبكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحن في أفضل جلسة ضحى طيلة السنة. مش عايزين ننسى إخواني في الله ان ايام عرفة اللي هتيجي أفواج الارض اللي انت مش هتبقى حي فيها ميت فيها الاف اضعاف ايام عرفة اللي انت هتبقى حي فيها. يعني انت حياتك كلها هتعيش كم عرفة؟ 30-40 عرفة ان ربنا مد في عمرك. يعني خد بالك من هذا الامر. الحاجة التانية ما تنساش ان احنا لينا يعني احباب الان ما هماش في مسجد ولا هم في بيت ولا هم في مكان, ولكن هم مسجونين وهم مظلومين وهم تمر عليهم هذه اللحظات وهم محصرين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فافتكروا ده كويس جدا جدا جدا, واوعوا تنسوا الدعاء ليهم ابدا ابدا ابدا. ويقينا كل واحد منكم عارف كتير منهم يقينا يعني, فندعو لهم ان يفرج الله كربهم وان يثبت الله قلوبهم وان يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى, لعلهم يعني يبقى ثوابهم طبعا اضعاف اللي قاعدين عاكفين الان. يا اخواني في الله, نحن في يوم الدقيقه فيها له ثمن والثانيه ليها ثمن. عايزين الوقت باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله نقول اذكار الصباح والمساء. يعني الشيخ عادل ربنا يحفظه, وده بقى يعني هو بيقول لك يوم عرفه عيد, يعني اول العيد ان الشيخ عادل لطفي كان معانا حبيب قلبنا طبعا وشيخنا ربنا يحفظه يا رب. والعيد برضو ان احنا مجتمعين مع بعض في بيت ربنا بنعبد ربنا مع بعض, فالواحد حاسس فعلا بالعيد. يا اخواني عايزين الوقت نقول اذكار الصباح والمساء. خدوا بالكم يا جماعه ان يعني الايام دي فرصة ان احنا نعمل خط سير, نرسم شريطين قطر نفضل عليهم طول السنة باذن الله. اذكار الصباح والمساء العبادتين اللي هيحصل مفاجآت في حياتك لو انت عملتهم, العبادتين اللي هيحصل مفاجآت عجيبة في حياتك لو انت مارستهم. العبادة الاولى ايه هي؟ الاستغفار. والعبادة التانية ايه هي؟ اذكار الصباح والمساء. لان كلنا حياتنا مليانة ابتلاءات. المفاجأة ان اكتر من تلت ابتلاءات حياتك دي بسبب السحر والحسد والشياطين واللي عملوا فيك الشياطين ونفسك. والمفاجأة التانية ان اكتر من تلت ابتلاءاتك التاني بسبب ذنوبك وعقوبات ذنوبك وعقوبات الذنوب اللي انت شفتها وما انكرتهاش على غيرك. يبقى انت لما تستغفر تفاجأ ان عقوبات كتير اترفعت. انت ما تعرفش ان المرض الفلاني ده عقوب الذنب, والمشكلة اللي في بيتك الفلاني ده عقوب الذنب, والازمة اللي حصلت بينك وبين فلان ده عقوب الذنب, والازمة المادية اللي عندك عقوب الذنب. لما تبدأ تقول اذكار الصباح والمساء ويحفظك الله جرعة كل 12 ساعة مدى الحياة. اذكار الصباح والمساء جرعة كل 12 ساعة مدى الحياة, بعد الفجر وبعد العصر مدى الحياة. لو فاتتك بتقضيها, لو افتكرتها الظهر بتقولها, لو نسيتها وافتكرتها نص الليل بتقولها. جرعة كل 12 ساعة مدى الحياة بتحفظك تكفيك من كل شيء. يا اخواني في الله انا لو قلت لكم فضائل اذكار الصباح والمساء من غير ما اقول لكم الاذكار ومن غير ما اقول لكم ان انا بتكلم عن اذكار الصباح والمساء, وقلت لك ان في عباده النبي قال عليها تكفيك من كل شيء, في عباده النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها ان اللي يعملها لا يضره شيء, في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يعملها كان حقا على الله أن يرضيه, في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يعملها كان حقا على الله أن يتم عليه نعمته فيما روي, في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يعملها لم يأتي أحد ذلك اليوم بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو زاد, في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يعملها ليس إن مات في يومه أو ليلته التي فعل فيها هذه العبادة دخل الجنة. إيه العبادة دي؟ أذكار الصباح والمساء اللي هتفاجأ لما تواظب عليها إن الشياطين كانت مبهدلك وإن الحسد كان مبهدلك وإن الشرور كانت مبهدلك وانت مش عايز تاخد الجرعة اللي كل 12 ساعة اللي هتعمل مفاجآت في حياتك. بسرعة يا اخواني في دقائق اذكار الصباح والمساء قسمها معايا خمس مجموعات بسرعة. المجموعة الاولى اذكار تتعلق بالوقاية من السحر والحسد والجن والشياطين. ها زي ايه؟ ها زي قل هو الله واحد والمعوذتين ثلاث مرات. زي ايه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. زي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يبقى ده جزء يتعلق بايه؟ الوقاية اليومية الدورية من السحر والحسد والجن والشياطين. خد بالك من هذا الامر. الجزء الثاني اذكار تتعلق بتجديد العهد مع الله وتجديد معاني التوحيد, معاني الربانية التي إن خرجت إلى الحياة بدونها في ذلك اليوم تهت وضليت. زي إيه؟ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فإيه؟ فمنك وحدك. شوف قلبك وهو بيتعرض عليه كل يوم الصبح وبالليل، فمنك وحدك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بك يا رب أنا حياتي كلها بيك. اللهم إني، يعني في سنة دي بعض الكلام، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت منك في نعمة. أصبحت إيه؟ منك. منك خدوا بالكم يا جماعة، ده تجد منجاة وقربناه نجية، ده المنجاة اليومية اللي قلبك بيهتف لربنا بيها وقلبك بيهتف ويذكر نفسك بيها بأعظم معاني الربانية في الحياة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وسد، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، كان حقا على الله أن يتم علي نعمته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آية الكرسي، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أعظم آية في القرآن بتتحدث عن الله. ها إيه كمان؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. أصبح الملك إيه؟ لله. شوف كلمة منك من الله وبك بالله ولك لله، شوية حروف جر بتعدل مسار حياتك، بتخلي قلبك طول اليوم بتاع ربنا بس. أذكار الصباح والمساء يا جماعة دي أخطر معاني يجب ألا ينساها الإنسان، لأنه لو نساها هيقع. فنسي وإيه؟ ولم نجد له عزمة. اللي هينسى المعاني دي ما عادش هيقدر يكمل. الجزء الثالث من اذكار الصباح والمساء، طبعا انتوا هتقيسوا عليها بقى، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، هتقيسوا عليها. الجزء الثالث من اذكار الصباح والمساء اذكار الاستفتاح. انا الوقت بعمل ايه؟ انا بحاول ان احنا نفهم مع بعض ايه اذكار الصباح والمساء. يدوك ورقه كده طويله هقول كل دي، تصبر عليها في اول التزامك اسبوع اتنين ثلاثه، وبعد كده تلاقي الموضوع كبير ويبدا الفطور يجي. انما احنا عايزين نفهم اذكار الصباح والمساء دي مجموعات لها وظائف. الوظيفه الثالثه اذكار الاستفتاح في الحياه. انا لسه بادئ يوم جديد عايز فتح يا رب. اذكار الاستفتاح وازاله معاني وازاله موانع الفتح. زي ايه؟ اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. زي إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الثمن موانع بدوع الحركة، اي واحد من دول يشل حياة انسان، اي واحدة من التمانية اللي تقالوا في الحديث تشل حياة انسان. لو الهم ركبك، لو الحزن ركبك، لو الكسل اعجابك، لو جالك مرض يعجزك، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. لو غلبت، لو قهر الرجال اتسلطوا عليك، لو ديون ركبتك وشلت لك حياتك، لو انسان جبان خايف ان هو يعمل حاجة لدين ربنا، لو انسان بخيل خايف، ثمان حاجات لو واحدة منها اتسلطت عليك شلت لك حياتك. زي ايه؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. النبي لام السيدة فاطمة ان هي لم تكن ايه؟ تحافظ عليها، فقال يعني امرها ان تحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. زي ايه؟ زي سيد الاستغفار يا جماعة. اللهم انت ربي، ايه علاقة الاستفتاح بسيد الاستغفار؟ ان ذنوبك هي اللي قافله عنك الفتح، ذنوبك هي اللي سد السكه. عشان كده سيد الاستغفار لو قلته صبح وموت تدخل الجنه. ليه؟ ليه؟ ما عادش في مانع بينك وبين الجنه، السكه اتفتحت. الذنوب كانت قافله الطريق، موت يلا على الجنه، على الجنه زي ما بيقولوها كده، على الجنه حد. الجزء الرابع من اذكار الصباح والمساء اذكار التأمين على المستقبل، وده حتة خطيرة جدا. اذكار التأمين على الرزق والتأمين على الصحة والتأمين على المستقبل في الدين والدنيا. ده كلام خطير جدا. زي ايه اللي النبي لم يكن يدعها ليلا ولا نهارا؟ ايوه ما شاء الله. اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والاخرة. لما العباس راح للنبي قال له قل لي دعاء، قال له سأل الله العافية. فالعباس راح دعا وبعد كده رجع للنبي تاني، يا رسول الله يعني دعاء ايه؟ حاجة كده من الحاجات اللي هي الايه اللي هي بقى اللي يسمعها كده ينبهر. قال له يا عباس يا عم رسول الله، سأل الله العافية في الدنيا والاخرة، فانه ما اعطي احد بعد اليقين عطاء مثل العافية. يا جماعة العافية يا اخوانا، ده دور برد بين ايامك اسبوع، لا قادر تصلي في مسجد ولا قادر تعمل حاجة. يبقى خدوا بالكم قيمة العافية في كل مشاكل الحياة. بقى هو احنا مبهدلنا غير يعني نقص العافية عند ناس كثيرين؟ اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والاخرة، اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي. هو ده دعاء حد في عائل يسيب الدعاء ده؟ اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. الدعاء ده لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ليلا ونهارا. ايه كمان ادعية التأمين على الحياة؟ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، حصانة ضد المرض وضد الفقر وضد الكفر. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، واعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت. يبقى ده التأمين على دنيتك، تأمين دنيوي، بوليس التأمين دنيوي. النوع الخامس من أذكار الصباح والمساء، أذكار بداية اليوم بثواب عظيم، خبطة من أول اليوم. حد يعرف يقول لي زي إيه؟ خبطة من أولها كده تبدأ اليوم بحاجة. لا لا لا لا لا, لا استنى بقى، ده دي جزء تاني خالص. أنا الخمس حاجات اللي بقولهم دول الحاجات اللي هي كلها من أولها لآخرة هتاخد منك 8-9 دقايق. كل ده اللي انت بتقوله ده مجموعة تانية، دي اذكار المفردين، دي اذكار السابقين. اذكار الصباح والمساء مجموعتين، مجموعة اسمها اذكار الناجين، اذكار طلاب النجاة. دي الخمس عناصر اللي انا بقولها. لسه هقول الوقت تاني. حد يقول لي خبطة بتتعمل اول النهار كده؟ خبطة. النبي لما دخل كده على زوجته ولقاها ده تسبح كذا 3-4 سنة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، الله اكبر. ده انت بتشوف سرب طيور قلبك بيتخلع. امال عدد خلقه ده حاجه ملهاش عدد اصلا. ورضا نفسه وزينة عرشه، اكبر مخلوق في الكون، ومداد كلماته، هي كلمات ربنا لا حدود، سبحان الله العظيم. فمن اولها خبطه. يبقى قلنا يا جماعه اذكار الصباح والمساء، الجزء اللي يتعلق بينا الوقت اللي بيتقال في 7-8 دقايق سميناها اذكار الناجين، اذكار طلب النجاة. يعني انت لو مش عارف تقول الجزء التاني اللي هنقوله دلوقتي الكلام ده ما يفوتكش. قلنا خمس مجموعات، جرعة كل 12 ساعة مدى الحياة. قلنا اول نوع اذكار ضد ايه؟ ضد السحر والحسد والشياطين والجن والمصايب السودة كلها. زي حاجة واحدة بس، اعوذ بكلمات الله التامة من شر خلق. قلنا النوع الثاني ايه؟ اذكار ايه؟ اذكار ايه؟ تجديد العهد مع الله وجلاء الفطرة ومعاني التوحيد والمناجاة اليومية منك وبك ولك واليك، حروف الجر اللي بتاخد قلبك وتجره جر لحد ما يسجد تحت عرش الله. عايز مثل واحد زي ايه؟ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك الإيه وإليك النشور. طيب جميل جدا. قلنا المجموعة الثالثة أذكار إيه؟ الأبواب المقفولة في حياتنا دي، اللي كل حاجة مقفلة دي، استفتاح. واحد نازل الصبح عايز رزق، افتح لي يا رب. واحد نازل الصبح داعية عايز هداية الناس، افتح لي القلوب يا رب. استفتاح للأبواب المقفولة وإزالة ما هنا الفتح. حاجة واحدة بس قولوا لي زي ايه؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، وزي سيد الاستغفار ها من كتر ما بيفتح لك الطريق. لو انت مت يومها على الجنة على طول، ليه الطريق عاد مفتوح على طول ما عادش في موانا. النوع الرابع اذكار ايه؟ حدش ينساها دي ابدا، مش ممكن، ده احنا كلنا تعبانين بسببها. التأمين على الرزق وعلى الصحة ده الوقت اللي عنده 35 سنة خلاص بيبدأ السكر والضغط والقصص بتاعته. ها اللهم ايه الدعاء اللي النبي ما كانش بيسيبه ابدا، اللهم اني اسألك الايه، لا مش العفو والعافية، العافية الاول، العافية، اللهم اني اسألك العافية في الايه دنيا والاخرة، وبعد كده الجملة التانية اللهم اني اسألك العفو والعافية في ايه ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحت. النوع الخامس اذكار ايه؟ خبطة اول النهار بقى، حاجة كبيرة، تبدأ بحاجة محترمة بقى. تبدأ بحاجة ايه؟ زقة حلوة، اللي هي زي ايه؟ سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ديت اذكار الناجين، ده طالب النجاة، انت من غير الكلام ده لا تنجو. طيب النوع الثاني بقى اللي الشيخ عادل لطفي ربنا يحفظه يا رب كان بيتكلم عنه اساسا، او يعني اشار لي، اذكار المفردين، اللي هي سبق الايه المفردون الذاكرين الله كثيرا والايه والذاكرات، اللي هي بتوع العالم بقى الايه الفراودة بقى، يعني يقول لك اذكار سبق الايه الايه سبق الفراودة، سبق المفردون في اللغة بتاعت الكرة بيسموهم ايه؟ فراودة، يعني هو نفس الجذر، خدوا بالك هو نفس الجذر، اللي هو فرود، واد فرود، واد متفرد، واد فريد من نوعه. فده بقى اذكار اللي هي ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وردت مرة ووردت 10 مرات ووردت 100 مرة، وزي ايه؟ سبحان الله وبحمد كم مرة؟ 100 مرة. سبحان الله كم مرة؟ الحمد لله كم مرة؟ 100. الله أكبر كم مرة؟ صلى على الرسول، الصلاة الإبراهيمية النص الثاني من التحيات كم مرة؟ 10. دي بقى إيه؟ هتاخد لها حوالي 25 دقيقة كده. اللي أنا بتكلم عن اللي ورد أحاديث على إنه صباح ومساء، هي ده اللي ورد أحاديث. خدتوا بالكم يا إخواني من الكلام؟ أنتوا لسه صاحيين يا رجالة؟ هذه نقول احسن جلسة ضحى في السنة وافضل جلسة ضحى في السنة وقصص وروايات، واحنا كان المفروض معلش يا اخواني في الله، هي معاني بس اردنا ان هي ايه توضح كده وتوصل، لان اذكار الصباح والمساء من العبادات العظيمة المهجورة اللي كثير جدا من مشاكل حياتنا بسبب ترك هذه العبادة العظيمة. ان شاء الله باذن الله الاذكار بنفس الترتيب ده هنعملها ورقة وهنوزعها باذن الله سبحانه وتعالى قدر ما نستطيع، ولكن الوقت ايه كل واحد بقى ايه يفتكر الترتيب على قد ما يقدر، وإلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإحنا طبعا لحد المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعض إن شاء الله في برنامج إيه متواصل إن شاء الله.